بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب الحيض، قال رحمه الله: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره. ويحرم بالحيض أشياء، منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد، وكذا المرور فيه إن خاف التلويثة. ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير، وكذا هي إن طاوعت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. وقد سبق الكلام على هذه المسألة، وأن الدليل على ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه حينما أتت إليه امرأة وزعمت أن زوجها قد طلقها وأنها حاضت في شهر 3 حيض، فطلب من شريح أن يقضي فيها وأن يحكم فيها، فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى في دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. إذن أقل الطهر بين الحضيتين 13 يوما. قال: وغالبه بقية الشهر، أي غالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر، والمراد الشهر الهلالي، وهو ما اجتمع فيه حيض وطهر صحيحان. فمثلا من تحيض 6 أيام أو 7 أيام من الشهر، وهذا هو الغالب، فغالب طهرها 24 يوما أو 23 يوما. إذن غالب الطهر ماذا؟ بقية الشهر. إذن الطهر له أقله 13 يوما، وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثر. فعندنا ثلاثة أمور: أولا أقل الطهر 13 يوما، ودليله ما تقدم من حديث علي رضي الله عنه، غالبه بقية الشهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. فإذا تحيضت 6 أيام أو 7 أيام فيكون طهرها 24 يوما أو 23 يوما، ولا حد لأكثره، يعني لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين. فقد تحيض المرأة، فقد يكون بين حيضتها الأولى وحيضتها الثانية 3 أشهر 4 أشهر، لأن ذلك لم يرد تحديد فيه من قبل الشرع. فمن النساء من لا تحيض أصلا، وقد تحيض 3 مرات في الشهر، وقد تحيض 1 مرة في السنة إلى آخره. فالنساء يختلفن في ذلك، لكن الغالب الأعم بالنسبة للنساء أنها تحيض 6 أيام أو 7 أيام، وعلى هذا يكون بقية الشهر وهو 24 يوما أو 23 يوما هو الأكثر. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب، وقال المؤلف رحمه الله هنا: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. إذا قال قائل: كيف تعرف المرأة طهرها، أو ما علامة الطهر؟ علامة الطهر حصول النقاء وانقطاع الدم بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها، أي لو وضعت قطنة على فرجها ولم تتغير القطنة ولم يعلق بها دم، فهذه علامة الطهر. إذن علامة الطهر هو انقطاع الدم وحصول النقاء. واعلم أن طهر المرأة من الحيض يحصل بواحد من أمور 3، اضبطوها: طهر المرأة من الحيض يحصل بواحد من أمور 3. الأمر الأول أن ترى القصة البيضاء، لقول عائشة رضي الله عنها للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء سائل أبيض يخرج من المرأة عند انتهاء حيضها، وتعرفه النساء. هذا الأمر الأول مما يحصل به طهر المرأة، أن ترى القصة البيضاء. الأمر الثاني انقطاع الدم وحصول النشاف يوماً وليلةً فأكثر. أما إذا انقطع الدم لأقل من يوم وليلة فلا يعتبر طهراً، إلا لمن لها عادة بأن ينقطع عنها الدم لأقل من يوم وليلة فيعتبر طهراً في حقها. فإذا كانت المرأة من عادتها أن ينقطع عنها الدم لأقل من يوم وليلة فإنه يعتبر طهراً في حقها. الثالث، الأمر الثالث مما يحصل به الطهر من الحيض، انقضاء زمن الحيض المعتاد، وذلك في حق المستحاضة. انقضاء زمن الحيض المعتاد وذلك في حق المستحاضة. فإذا كان للمرأة عادة مضطردة ثم أطبق عليها الدم فما زاد على عادتها فإنه يعتبر طهرا في حقها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وأما من ليس لها حيض معلوم معتاد فإنها تعمل بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز فتعمل بغالب عادة النساء. إذن طهر المرأة يحصل بواحد من أمور ثلاثة: الأول أن ترى القصة البيضاء، الثاني انقطاع الدم وحصول النشاف. فإذا انقطع عنها الدم وحصل النشاف فإنه في هذه الحال يحكم بالطهر. الثالث انقضاء العادة، مدة العادة في من لها عادة مضطردة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرم بالحيض أشياء. يحرم بالحيض، الباء هنا للسببية، أي بسبب الحيض أو بوجود الحيض. يحرم بالحيض أشياء، ثم ذكرها، قال: منها، ومن هنا للتبعيض، لأن المؤلف رحمه الله ذكر بعض الأحكام ولم يذكر كل الأحكام. قال: منها الوطء في الفرج، فيحرم وطء الحائض في الفرج، لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فهذان دليلان يدلان على تحريم وطء الحائض في فرجها، وهذا محل إجماع بين العلماء. استثنى الفقهاء رحمهم الله، استثنوا من تحريم الوطء في الفرج، قالوا: إلا لمن به شبق، والشبق شدة الشهوة والغلمة، فمن به شبق ويخشى الضرر فله أن يطأ المرأة الحائض بشروط. أولاً، الشرط الأول أن يخاف تشقق أنثييه فيما لو لم يطأ، والشرط الثاني أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، والشرط الثالث ألا يجد غير هذه الحائض من زوجة أو سرية، والشرط الرابع ألا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة. هذه أربعة شروط لجواز وطء الحائض لمن به من شبق. الشرط الأول أن يخاف تشقق أنثيين، يعني لو لم يطأ، والثاني إن لم يطأ، والشرط الثاني أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج. فإذا كانت تندفع شهوته بدون أن يطأ في فرجها بالاستمتاع ونحوه فليس له أن يطأ. والثالث أن لا يجد غير هذه الحائض، فإن كان عنده زوجة أخرى أو سرية لم يجوز. والشرط الرابع أن لا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة، فإذا كان يتمكن أن يشتري أمة فيما لو كان هناك إماء أو أن يتزوج فليس له ذلك. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه لا يجوز وطء الحائض مطلقا ولو لمن كان به شبق، قالوا ويدفع ضرورته بالاستمناء لأنه أخف الضررين، وهذا القول أصح، أنه أن من به شبق إذا لم تندفع ضرورته إلا بالوطء فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يطأ ويدفع ضرورته بماذا؟ بالاستمناء. وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وعلى القول وهو المذهب على القول بجواز الوطء لمن به شبق في هذه الحال قالوا لا كفارة عليه، فمن به شبق في الحال التي يجوز له أن يطأ بشرطه بالشروط الأربعة لو فعل فإنه لا كفارة عليه. قال رحمه الله والطلاق، يعني ويحرم على أي ويحرم بوجود الحيض فعل الطلاق أو الطلاق فهو بدعة. والدليل على تحريم الطلاق حال الحيض قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فأمر الله عز وجل أن تطلق النساء للعدة. وطلاقها حال الحيض أو في طهر قد جامع فيه ليس للعدة، فدل ذلك على تحريم الطلاق في الحيض. ومن السنة ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء بعد طلق وإن شاء أمسك. ولهذا الطلاق في حال الحيض، طلاق المرأة في حال الحيض بدعة، بدعة زمن، لأن بدعة الطلاق نوعان، بدعة عدد وبدعة زمن. فبدعة العدد أن يطلقها أكثر من واحدة، وبدعة الزمن أن يطلقها حائضا أو في طهر جامع فيه. ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كان الحيض حال الحمل، يعني الطلاق طلاق الحائض حال حملها، فإذا كان الحيض حال الحمل جاز الطلاق لأن العدة هنا معتبرة بالحمل. أفهمتم؟ إذن المسألة الأولى مما يجوز فيه طلاق الحائض الطلاق حال الحمل، فلو أن امرأة حملت وفي أثناء حملها حاضت فطلقها زوجها وهي حائض حال حملها فهذا الطلاق طلاق سنة وليس طلاق بدعة، لأن الحيض هنا لا عبرة به، لأن عدتها متيقنة وهي ماذا؟ وضع الحمل، لقول الله عز وجل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المسألة الثانية إذا كان الطلاق للحائض قبل الدخول أو الخلوة فلا حرج فيه ولو كانت حائضا لأنه لا عدة عليها، فلو أن رجلاً عقد على امرأة ولم يخلو بها ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها وكان طلاقه حال حيضها، فهذا الطلاق واقع وجائز لأنه لا عدة عليها، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. المسألة الثالثة: إذا كان الطلاق على عوض، بأن قالت له مثلا طلقني بألف أو على ألف، فقال أنت طالق بألف أو على ألف، فحينئذ يكون الطلاق واقعا وجائزا لأن هذا الطلاق فسخ وليس طلاقا، لأن القول الراجح أن كل ما أجازه المال فهو خلع، يعني كل طلاق وقع على عوض فإنه يكون خلعا. فهذه ثلاث مسائل يجوز فيها طلاق الحائض: المسألة الأولى إذا كان الطلاق حال الحمل، إذا كان الحيض حال الحمل، والمسألة الثانية إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، والمسألة الثالثة إذا كان الطلاق على عوض. ثم قال المؤلف رحمه الله: والصلاة أي يحرم بسبب الحيض أو بوجود الحيض فعل الصلاة، وكذلك أيضا يحرم الوضوء لها، يحرم الوضوء ولا يصح. والدليل على تحريم فعل الصلاة بالنسبة للحائض قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نقصان دينها، لما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فسئل عن نقصان دينها فقال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا دليل على عدم صحة الصلاة. وقوله رحمه الله: والصلاة يشمل الفريضة والنافلة، وهل يدخل في ذلك سجود التلاوة والشكر أو لا؟ الجواب: إن قلنا إنهما صلاة حرما، وإن قلنا ليس بصلاة فهما جائزان. إذا قلنا إن سجود التلاوة وسجود الشكر إنهما صلاة فلا يجوز للحائض أن تسجد للتلاوة، يعني لو قرأت قرآن على القول بالجواز، أو أن تسجد سجود الشكر لو وجد سببه وهي حائض، لأنه صلاة. وأما على القول بأنهما ليسا صلاة فيجوز ذلك، وهذا هو الراجح أن سجود التلاوة والشكر ليس صلاة، لأن ضابط الصلاة ما تشترط له قراءة الفاتحة، فكل عبادة اشترطت لها الفاتحة فهي صلاة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب، يقول: والصلاة والصوم، لكن الصلاة لا تجب عليها حال حيضها، ولا يجب عليها قضاؤها، ولا يجب عليها أن تقضيها، ويأتي إن شاء الله تعالى. قال: والصوم أي يحرم فعل الصوم في الحيض، أو يحرم على الحائض أن تصوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا محل إجماع، وعلم وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فهم من الحديث أن الحيض لا يمنع وجوب الصوم، أنه لا يمنع وجوبه لكن يمنع فعله، فلا يجوز لها أن تصوم حال حيضها، لكن لا يمنع أن يكون واجبا. والدليل على أنه لا يمنع حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة من كون الحائض لا تصوم أن الصوم يضعف البدن، وخروج دم الحيض مضعف للبدن أيضا، فلو أمرت الحائض أن تصوم مع حيضها لاجتمع عليها ضعفان، ضعف الصيام وضعف الحيض، والشارع له نظر في حفظ الأبدان. فإذا قال قائل: ما الفرق بين الصوم والصلاة بالنسبة للنفاس؟ النفس لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم. العلة في عدم قضاء الصلاة بالنسبة للحائض: أولاً ورود الشرع، وثانياً أن الحيض يتكرر كل شهر، فلو أمرت الحائض أن تقضي الصلوات التي تركتها حال حيضها لا شق ذلك عليها. فإذا قال قائل: إذا قلنا إن العلة هي مشقة التكرر، إن العلة في عدم قضاء الحائض الصلاة حال حيضها هو مشقة التكرر، فهذه العلة منتفية بالنسبة للنفساء، بالنسبة للنفساء، لأن النفاس لا يتكرر كل شهر، وإنما يكون في السنة مرة واحدة، فيقال إن عدم تكرر النفاس قابله طول المدة، فقابل قلة الوقوع طول المدة غالبا. فنعم النفاس لا يتكرر كالحيض، ولكن عدم التكرر قابله إيش؟ طول المدة. يقول المؤلف رحمه الله: والطواف، أي ويحرم بوجود الحيض فعل الطواف. وظاهر كلامه أنه لا فرق في ذلك بين الواجب، بين الطواف الواجب والمستحب، وبين ما كان نسكاً وما كان غير نسك، لأن الطواف نوعان: نسك وغير نسك. والنسك أربعة أنواع: الأول طواف الزيارة ويسمى طواف الحج، طواف الزيارة ويسمى طواف الحج، وهو ركن من أركان الحج لا يصح إلا به. والثاني طواف العمرة، وهو أيضا ركن من أركانها لا تصح إلا به. والثالث طواف الوداع ويسمى طواف الصدر، وهو واجب وليس ركنا. والرابع طواف القدوم، وهو سنة في حق المفرد والقارن، وإن جئت في حق من قدم إلى مكة. هذه الأربعة التي هي طواف الزيارة وطواف الحج وطواف العمرة وطواف الوداع وطواف القدوم هي الأطوفة التي تعتبر نسكا، وما سواها فليس بنسك وهو سنة. فيحرم على المرأة الحائض أن تطوف، أولا لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت بسرف، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فنهاها عن الطواف بالبيت. وثانيا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام. وإذا كان الطواف صلاة فالصلاة تحرم على الحائض، إذن فالطواف يحرم على الحائض. وثالثاً حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية أن طواف الوداع فقال أحابستنا هي وهذا دليل على أن الحائض تطوف أو ما تطوف، أن الحائض لا تطوف. فهذه ثلاثة أدلة تدل على أن الحائض ممنوعة من الطواف. لكن الدليل الثاني حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، هذا الحديث فيه مقال من حيث ثبوت هذا الحديث ومن حيث ما تضمنه من حكم، لكن حديث عائشة في قوله لها افعلي ما يفعل الحاج، وكذلك في قصة صفية أحابستنا هي صريح في منع الحائض من الطواف. ومما يدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وهذا أيضا يدل على أن الحائض لا تطوف. وهذا الأمر أعني عدم طواف الحائض هو ما عليه أكثر العلماء، بل هو محل وفاق، بل حكاه بعضهم إجماعا، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استثنى من ذلك طواف الحائض إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما لو حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الزيارة أو طواف الحج، فيجوز لها للضرورة أن تطوف، بأن كانت يعني صورة المسألة أن تكون هذه المرأة مع رفقة وقد قدمت من بلد بعيد ولا تستطيع الرجوع، فهي بين أمور أربعة. الأمر الأول أن نأمرها بأن تبقى في مكة حتى تطهر، وقد يكون في بقائها ضرر على من؟ على رفقتها، أو ضرر عليها هي لأن رفقتها لن ينتظروها. الثاني أن نقول لها اذهبي إلى بلدك وارجعي، وهذا أيضا قد يكون فيه حرج ومشقة. الأمر الثالث أن نقول إنها تكون محصرة فتنحر هديا وتتحلل، ومعنى ذلك أن حجها لم يتم. الأمر الرابع أن نطلب منها أن تتحفظ وتتلجم وتطوف. فهذه أربع احتمالات، أيهما أو أي الاحتمالات أخف ضرراً؟ نقول هو الاحتمال الأخير، أن تتحفظ وتتلجم وتطوف للضرورة. ولكن هذا القول، أعني القول بجواز طواف الحائض عند الضرورة، إنما يفتى به لامرأة لا تستطيع الرجوع مرة ثانية، بأن كانت من قدمت من بلاد بعيدة ونحو ذلك. أما من تكون في المملكة أو في دول الخليج أو ما قاربها مما يمكنها أن ترجع فيه، فإن الأصل أنه لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض. إذن طواف المرأة وهي حائض إنما يقال به متى؟ عند الضرورة، بأن كانت لو ذهبت لم تتمكن من الرجوع، فحينئذ يجوز لها أن تطوف للضرورة.